عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، نتقارب، إن تفرقكم هذا من الشيطان، نتقارب كده لعل تقارب الأجساد يبقى فيه تقارب للقلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. أيوة، قربوا كده من بعض كده ونقرب من بعض كده، حتى لو بصت علينا ثوب لوسعنا سنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واللي ساند على حيطة أو على حاجة لو ظهره تعبان خلاص مفيش مشكلة إن شاء الله، لو ظهره مش تعبان بقى يبقى إيه الـ يعني سبحان الله العظيم. يعني ذكرت مرة تانية الأثر اللي روي في قول لا وما نتنزل إلا بأمر ربك، لما غاب سيدنا جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل 40 يوما، فلما نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله لقد غبت علي يا جبريل حتى اشتقت إليك، يعني وحشتني يا جبريل. فيا أخوانا دي أخوة، يا أخوانا دي أخوة، دي الأخوة العملية. فقال له جبريل وأنا كنت لك أشوق ولكنني مأمور، وأنا كنت لك أشوق. فإحنا اتفقنا بقى لما نغيب عن بعض أقول لكم وحشتوني تقولوا لي إيه، وأنت إيه، وأنت أوحش خلاص. يعني عذرا يا إخواني، المفروض الجمعة اللي فاتت كانت هتبقى ليلة الحب في الله، يعني كنا نتكلم عن الحب في الله وعن الأخوة في الله، وكنا يعني هنعمل بعدها كده زي حفل التعارف كده، يعني ايه نعرف بعض تعارف ديني، مش قضية ان انا اعرف انت عندك قد ايه ووالدك معاه فلوس في البنك قد ايه، لا تعارف ديني، اعرف انت نفسك تعمل ايه في دين ربنا، اعرف انت بتعمل ايه فعلا في دين ربنا. عملناها مرتين وكانت كأن والله يا اخوانا كأن سحائب الرحمة كانت بتظلل الجلسة، لان الكل اكتشف ان اخوانه ما شاء الله. انا نفسي يعني سبحان الله انا سخنت من اللي الناس بتعمله، ومحدش داري، اخ صغير اكل اهو تلاقيه بيعمل مثلا مشروع في الدعوة، كلنا نبقى قاعدين مستغربين، طب انت يا ابني لوحدك ليه، ما هو مش عارف اصلا، حدش يعرف عنه حاجة ولا هو يعرف ان ممكن حد يعينه فيما يفعل. وده عامل مشروع في صناعة المعروف، وده عامل مشروع في الجوالات، وده عامل مشروع في وزارة المرضى والمستشفيات، ودول عاملين مشروع معين في كفالة اليتامى والمساكين. سبحان الله، لما الدنيا بتعرف بعضها، عشان كده قانون الطوارئ اتعمل عشان جلسات التعارف دي ما تتمش. قانون الطوارئ كان معمول اساسا عشان الاخوة تعرفش بعض، لان لو عرفوا بعض وقعدوا مع بعض مش هيحصل بعد كده غير مصايب. عشان كده كل ما تذكر الاخوة تلاقي على طول الشيطان جي بعدها كثيرا، يعني حديث ان تفرقكم او ضد التجمع، ان تفرقكم هذا من الايه، من الشيطان. فما رؤي الصحابة بعد إلا لو جلسوا لو بسط عليهم ثوب لوسعهم رضي الله عنهم. وقل عبادي يقول التي هي أحسن كلام، أجمل حاجة عندك تنقي كلامك لأخوك. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. لو احنا خمسة قاعدين، احنا مش خمسة احنا ستة، الشيطان قاعد مستني أي كلمة تتقال من واحد مش قصده يوقع بها بين الناس. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين ايه اخواتي، يبقى بدام في الشيطان عارف، عشان كده اللي طلع قانون الطارئ ده الشيطان اصلا، الشيطان ده هو اللي فننه كده وهو اللي اوحى اليهم. لان لو الملتزمين اللي عايزين يوصلوا ربنا قعدوا مع بعض خلاص مش هيحصل بعد كده غير كوارث على اهل الباطل. ده كان بينتكس، اخواته هيسندوه مش هيضيع، الشيطان مش هياخده، وده كان عنده فطور هينشط وهيقوم، وده كان عنده فكرة وما هوش عارف مين ينفذها معاه هيلاقي اخوة يسندوه، وده كان شغال وبيحسب انه وحيد وعلى وشك التساقط لا الكل بيشجعه بيأزره. اخوانا يعني قضية الأخوة في الله قضية من أخطر ما تكون. يعني وسبحان الله العظيم الدرس بتاع جنة الحب في الله المفروض كنت تديه الجمعة اللي فاتت، وإن شاء الله غالبا هيبقى الجمعة الجاية بإذن الله ربنا أذن. الهدف بتاعه كله إثبات إن الأزمة ما بين السلفيين والإخوان مش خلاف منهجي، وما ده أصلا ما فيش أخوة يا إخواننا. كنت بكلم أحد مشايخنا بعد صلاة الجمعة بقول له مشكلة الناس مع بعض، يقول لك احنا مش عارفين نشتغل مع بعض ليه، لازم نشتغل مع بعض. يا ابني ما هو لو في اخوة دي اسمها ثمرة، الثمرة ما بتطلعش غير لما يبقى في شجرة. الثمرة دي ان احنا نشتغل، الشجرة دي ان احنا نحب بعض في الله، الشجرة دي الاخوة. فما فيش ثمرة من غير شجرة، واي محاولة ان الدنيا كلها تشتغل مع بعضها وفصائل العمل الاسلامي تتوحد مع بعضها، كل ده ثمرة مش هتحصل الا لما شجرة الاخوة الاول تيجي بمعناها الحقيقي. الاسبوع اللي فات يعني اخويا مرض، وكنت مخير ما بين اختيارين، ما بين ان انا اجي اتكلم عن الاخوة كلام نظري، وما بين ان الواحد يطبق هذا المعنى. وفعلا لما اخ من اخوانك سواء اخوك اللي من لحمك ودمك او اخ من اخوانك في الله يحتاجك تبقى راجل معاه، فكان ما بين ان نقول كلام وما بين ان احنا نطبق كلام، فكان الاختيار للتطبيق، فكان الاختيار ان فعلا الواحد ما يشوفش اخوه محتاج ويعمل نفسه ما هو سامع، يعمل نفسه ما هو شايف، يعمل نفسه ولا هو هنا. اخوانا يعني سبحان الله العظيم كان احد اخوانا يعني بيتكلم على ان الاخوة درجات، اخوة الايمان واخوة الاسلام واخوة. اخوانا الاخوة دي اللي احنا بنقعد نتكلم فيه ده اخوة اللي احنا بنقنع بعض ان احنا نعمله مع بعض، ده المفروض دي الادمية اصلا، المجدعة والمرجلة انا مش عايز اقول لكم الشباب بتوع القهوة بيعملوا ايه مع بعض، مش عايز اقول لكم تجار المخدرات بيعملوا مع بعض، لان ده عنصر في درس جنة الحب في الله. اخوة تجار المخدرات وتجار الحشيش مع بعض، اخوة القهاوي مع بعض، عشان انا بس مش هقول لك قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، انا هجيب لك بتوع المخدرات تجار المخدرات بيعملوا مع بعض، عشان نعرف بس ان دي الادمية، ده المجدعة والمرجلة دي الادمية اصلا. ممكن تسمي اخوة الاسلام الحد الادنى اصلا، بعد كده بقى في اخوة الايمان بقى لما عبد الرحمن بن عوف يجي سعد بن رباح يقول له نص مالي ليك وشوف احب زوجتي الي، يا نهار ابيض، يعني شوف الواحد بيحب زوجته قد ايه، بس انا بحبك اكتر من اي حب تاني في حد. اخوة ايمان، وفي اخوة احسان بقى لما سيدنا يوسف اخواته يبقوا هيقتلوه ويرموه ويأذوه ويعادوه وهو اللي بيجري يدور عليهم، وهو اللي بيعمل خطة عشان اصلاحهم، وهو اللي بيجيبهم عشان يبقوا وزراء معاه في مصر. هي دي اخوة احسان بقى. فقضية كبيرة جدا جدا قضية الاخوة وقضية العلاقة ما بيننا وبين بعضنا باذن الله سبحانه وتعالى. دي هتبقى غالبا ان شاء الله الجمعة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى جنة الحب في الله، وهيبقى بعدها زي حفل التعارف بقى. حفل التعارف يعني ايه؟ نجيب شويه حلويات كده واخ كان عرض انها تبقى اكل وكده، بس بصراحه يعني ايه اخوه كده هتضيع الاكل هيضيع الاخوه، فاحنا نخليها بس ايه يعني شويه حاجات خفيفه كده مع بعض ونبدا ايه نتعرف مع بعض. انا نفسي ان يعني ان الموضوع يبقى يعني اي حد يا اخوانا نتآخى في الله، نحب بعض في الله. انت مش قادر تقنع مصر ان المية اللي كل يوم بيتذبحوا في سوريا دول محتاجين ان ترفع راية الجهاد عشانهم، لان الناس مش بتأصل عندها انا اخويا. قضية الاخوة دي لو اتأصلت اصلا انت مش هتتعب في مليون حاجة بعد كده. وهيقول لك طب وانا، طب ومصر محتاجة، طب واخوك يا ابني، ده انت لو رحمته ربنا يرحمك، ده انت لو نصرته ربنا ينصرك، ده انت لو اديته ربنا يخلف عليك. ده سورة بني النضير، سورة الحشر اللي فيها نصر بلا حرب، هي السورة اللي فيها الاخوة العظيمة اللي ما بين المهاجرين والانصار، كأن ربنا بيقول خليكوا كده مع بعض وانا هنزل عليكم النصر بلا حرب. هنفصل الموضوع ده ان شاء الله باذن الله المرة الجاية. بالنسبة لدرس الليلة يعني باذن الله سبحانه وتعالى في معنى مهم جدا عايز نتكلم مع بعض فيه، يعني ممكن نسميه شعاره البناؤون الجدد. يعني المعنى ده ما اتبناش من 1400 سنه الدين في الارض غير لما وجد ناس وافقت على الشروط دي، خمس شروط معينه كده النبي عليه الصلاه والسلام حطها، اللي رضى بالشروط دي هم اللي النبي عليه الصلاه والسلام بنى بيهم الدين في الارض باذن الله وحده سبحانه وتعالى، ولله الفضل من قبل ومن بعد. ولكن عشان نبني الوقت مره ثانيه الواحد هو جاي المسجد عشان اعدي من شارع كله مش عارف محلات ايه وتبرش ايه، الواحد قلبه بيتقطع، الواحد بيقول يا رب طب الواحد ينزل ويجري وسط الناس دي؟ مش هينفع. لو كان الواحد لو جرى لوحده كانت تجيب نتيجة، كان الواحد والله العظيم مادة دروس اصلا، ولا كان الواحد جرى وخلاص. انما لو مش بينا كلنا مش نافعة، لو مش كلنا حطينا ايدنا في ايد بعض ونزلنا نشتغل على الواقع ده وننقذه مش نافعة، لو مش كلنا وافقنا على شروط النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة راجل ينضم للصف ونزلنا نطبقها ما هياش نافعة. يا ريت كان الدين بالجري، انما في قواعد وفي اصول يجب ان احنا نبقى مؤمنين بيها، ان الاصلاح مش هيجي بوان من شو، الاصلاح مش هيجي ان واحد على منبر بيدي والباقي متفرجين يروحوا يناموا في بيوتهم وهو يدي درس تاني ودرس تالت، ومن الدرس المؤتمر ومن المؤتمر لندوة ومن الندوة مش هينفع اخواننا. لو فضلت كده هتبقى ضاعت، لو الصف ده هو ما تحركش الدين هيضيع. لو كل واحد فينا ما بقاش راجل، مش راجل يعني معناه انه ميكروفون وكاميرا، كفاية ميكروفونات وكاميرات بقى خلاص، الواقع تشبع ميكروفونات وكاميرات. تروح المؤتمر تلاقي 10 قاعدين في المؤتمر والناس يا اخوانا هو واحد خلاص، 2 3 هنا، واحنا جنود بقى نلبس العفاريت الزرق وننزل نبقى شباب العفاريت الزرق، كل واحد ينزل العفريت الزرق، عارفين العفريت الزرق اللي بيلبسها اللي بينزل تحت عربية ويتشحم ويتبهدل، وهو كل واحد عايزين بقى عفاريت زرق خلاص. كل ما تيجي تكلم اخ تلاقيه معتقد ان هو مشروع شيخ، هو مش شايف نفسه غير كده، انا والله انفع شيخ بس لو اخد فرصتي. كل شوية اخ يجيلي انا بس حرك كلمني قناة الناس بس، وانا طب حرك عايز تطلع في قناة الناس ليه؟ عشان انشر الدعوة. يعني انت يفني كل اللي بيطلع في قناة الناس دول مش هنشين دعوة، وحرك اللي هتيجي تنشر الدعوة. يا اخوانا عايزين صدق بقى، عايزين صدق. احيانا بلاقي اخوة والله العظيم كنوز، يعني لما بنشتغل مع بعض في اعمال في الارض بيجي خير رهيب، ولاقيه برضو كل دماغه لا لا لا ده انا لو طلعت بس لو ادوني ميكروفون وكاميرا، بس ادوني ميكروفون وملكوش دعوة، ادوني بس حلقة في قناة فضائية وملكوش دعوة. يا اخوانا حرام بقى، كفاية كفاية، احنا كده بنظلم ديننا معانا، احنا كده بنضيع ديننا معانا. عايزين ننزل الارض، عايزين الواقع اللي بره ده حد ينقذه، حد يفوق الناس. الواحد الايام دي والله يا اخوانا يعني لما بيطبق بس ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، لما كنت يعني وانا قاعد امبارح يعني كنت في اسكندريه في يعني في مشكله شخصيه يعني، فلقيت مجموعه من الباعه الجائلين اللي بيسموا نفسهم باعه جائلين، فبتكلم مع واحد لقيت عندهم مشكله تلم، وبدانا نتكلم، بدات فعلا احاول يعني اسعى في حلها فعلا، ما مش ممكن، لازم ننزل للناس ولازم نسمع الناس. لقيت واحد منهم بيقولوا لي ده هو الراجل ده اللي واقف ده هو اللي ابنه له ازازه دواء ب 300 جنيه متصلين بيه، بيقول انا ما فيش في جيب غير 3 جنيه الا ربع ومش عارف اعمل ايه، ما انا مش عارف هجيب له ازازه، ومرض خطير يعني مش عارف هجيب لبنتي ازازه الدواء دي ازاي. بيقولوا ده هو كان لسه له سنه في شركه سجاير دخان، شركه الدخان، وكان لسه له سنه ويطلع معاش وياخد المعاش بتاعه، اول ما قرا فتوى الشيخ نصر فريد واصل ربنا يعني يجزيه عن هذه الفتوى كل خير بتاعت التدخين، استقال من الشركه ومرضاش حتى انه ياخد المعاش بتاعه، وقال الفلوس دي كلها حرام، وواقف بيبيع بتاع بعربيه حاجات كده يعني زي الباع جايلين عشان يجيب دواء بنته وعشان يجيب مصاريف ابنه في الثانويه العامه اللي دروسه في الشهر ب 1400 جنيه وعشان. كنوز يا اخوانا والله، الناس اللي احنا بنبص لها وهم من بره بعاد عن ربنا، وده مشغل اغاني وده ماشي مش عارف فين ودي ماشيه شكلها ايه، دول بس افتح لهم قلبك، دول بس عاملهم كده برحمه وحب وحنان واحتواء صادق ليهم، احتواء صادق، وشوف دول هيطلع منهم ايه. عايزين ننزل الواقع ده، عايزين ننزل لكل واحد بيعصي ربنا ونكلمه من قلب واحد بيحبه فعلا، وشوفوا الواقع ده يتغير ازاي. انما القنوات الفضائيه تقول جميل، عملت دور رائع وعظيم، انما يا اخوانا يعني في درس بقالي حوالي مثلا 3 شهور ما بدهوش بسبب ان لسه مش لاقي الواقع اللي ينفع انه يعطى فيه، درس عن فن الجولات او فن النزول للناس، ان يا اخوانا الواقع ده مش هيتغير ولو عملنا قنوات فضائيه. وبعدين كانت النتيجه ايه؟ بسيطه جدا جدا، هنعمل لكم قناه اسمها الحياه، ما انتوش عارفين جت فلوسها منين ده قصص بقى وروايات ورواياته من ورا الستاره ما حدش عارف اللي بيحصل ايه. قناه بتجيب لك النجم الفلان وتدفع له 1,000,000 جنيه عشان يجي نص ساعه في القناه. ليه انت ما تعرفش وبيكسبوا منين اصلا وبيقعدوا الفلوس دي منين؟ مش مهم تفهم. وانا اعمل لكم قناه اسمها مش عارف ايه، وهنطور في قناه ايه، وهنعمل في قناه ايه، وهنظهر في قناه ايه. جميل جدا. الالوفات والملايين اللي كانت قاعده قدام قناه الناس اترمت قدام دريم والحياه والبتاع ده بكل بساطه. يا اخوانا الناس دي لو كان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام علق ورقه على الكعبه يدعوكم محمد بن عبد الله، سالت الاخوه السؤال ده والله ويعني مستني اشوف اجابتهم شكل ايه. قلت لهم تخيل لو كان النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يطلع على جبل الصفا ويقول اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وينزل للناس ويلف على خيام منى ويروح اسواق العرب ويلف على 27 قبيله في طريقه للطائف وهو رايح وهو راجع ويدعو واحد واحد ويشوف وافد وافد على مكه ويلف على بيت بيت في مكه يخبط عليه. طب ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يريح نفسه ورقه جميله كده على الكعبه بكل جراه يدعوكم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام للدرس الاسبوعي كل جمعه بين المغرب والعشاء في دار الارقم ابن ابي الارقم. قلت للاخوه تخيلوا كان النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده، تخيلوا المشركين كان عمر ايه. واحد قال لي كانوا اتجننوا، واحد قال له كانوا مش عارف عملوا ايه، واحد قال كانوا اقتحموا دار الارقم. قلت له ما انتوش فاهمين حاجه بالصف العظيم هتقول ما انتوش عارفين اهل البطل بيفكروا ازاي. ولا كانوا عملوا حاجه، كانوا عملوا ورقه جنبها كده اهوت شيك جدا جدا جدا يدعوكم صناديد قريش اي مكان الاسم لحفله غنائيه فاجره بين المغرب والعشاء يوم الجمعة جنب الكعبة وهنجيب فيها المغني الفلاني والمغنية الفلانية والفريق الفلاني. ولا واحد كان راح ده الارقام. موضوع بسيط يا اخوانا، هو الموضوع طول ما احنا بنتكلم من فوق خليكوا فوق خليكوا فوق، واحنا عارفين هنتوه الناس عنكم ازاي، عارفين هنضحك على الناس. واحدة متبرجة تمشي في الشارع ولا واحد هيدخل الجامع، بس الموضوع بسيط جدا. يبقى الحل الاساسي ان احنا ننزل الشارع، مش الحل الاساسي ان احنا نزود الميكروفونات ونزود الجميل جدا. ده دور في الدعوة العامة عشان اللي داخل يلاقي ناس عندها علم وفهم تستقبله وتوجهه. ده الراغب عشان دعوة الراغبين اللي جيب رجليه، انما الغير الراغب ده والله لو الدرس بقى 1,000 ولو القناة بقوا 1,000,000 قناة مش هيدخل، لانه مش هيسمعك اصلا، لانه مش هيفكر انه يسمعك اصلا. ده يا ابني بينه وبينك حجر زي صورة الحجر كده، ممنوع انه يوصلك. في ناس في حاجة اسمها مخابرات امريكية شغالة ليل نهار عشان ده ما يعرفش انك موجود في الحياة اصلا. عشان كده يوم القيامة بيقولوا ربنا ايه وهم في النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا ايه، وكنا قوما ضالين، مش وكنا ضالين، وكنا قوما. القوم كلهم كانوا كده يا رب، الدولة كلها كانت كده. اسأل اي واحد غير ملتزم ما يعرفش اصلا ان في ناس ملتزمه، ما يعرفش اصلا ان في دروس، ما يعرفش اصلا ان في صحبه في بيت ايمان. فبيقولوا ربنا وكنا قوما، القوم كلهم كانوا ضايعين. ربنا قال لهم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا، فريق قدروا انهم يفرقوا، قدروا انهم يقاوموا، قدروا ان مهما كانت الشهوات بره احنا هنفرق بكل عزيمه ايمانيه وهنبعد عن هذا الواقع الضال. فربنا بيقول لهم مش معنى دول قدروا وانتم ما قدرتوش. عشان كده يا اخواني في الله لازم تبقوا رجاله، لازم تبقوا رجاله، لازم تشيلوا دين، لازم ننزل الارض، لازم كل الملتزمين دول لازم ننقل نقله بقى من نقله ان احنا يعني قاعدين فاكرين ان احنا كده بنأدي واجبنا لنقله ان احنا ننزل جنود لله في الارض، ننتشر في كل مكان، ندعو في كل مكان. وهو ده هدف الدرس اللي احنا فيه ده، هو بناء رجال قاطر التربيه او حتى منطلق للتربيه، ان يبقى في رجاله. مشهد سيدنا موسى عليه السلام، مشهد اللي يقطع القلب وهو واقف بيكلم بني اسرائيل في سوره المائده، في اخر مشهد لموسى في القران، اخر مشهد في الترتيب الزمني لموسى في القران، وهو بيقول لهم ادخلوا الارض المقدسه، ادخلوا الارض المقدسه، ربنا اللي بيقول لكم. قالوا له ان فيها قوما جبارين. قال رجلان موسى وهارون، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. فلسطين اهي بينكم وبينها مسافة خطوات، ادخلوا فلسطين، ربنا هينصركم، المسجد الاقصى هيتحرر، الضلال هيطهر الارض منهم، ادخلوا قالوا الكلمة بقى اللي نزلت طعنة في قلب سيدنا موسى، اخر كلمة قالوها لسيدنا موسى في القرآن، قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ما حضراتكم تشتغلوا ان شاء الله، فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. انها هنا قاعدون دي بحس ان هم مسكوا سكينة وضربوها في قلب سيدنا موسى، خلاص احنا مش نافعين، انتم اللي حياتي كلها راحت عشانكم، اللي حياتي كلها راحت عشان تتبنهم عشان تحرروا فلسطين، في الاخر انسى. انها هنا قاعدون. مشهد اللي بعدها وهو اخر مشهد زمنيا لسيدنا موسى في القرآن، وهو لوحده مع ربه بيستغيث بالله، قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. معيش رجالة يا رب، فلسطين اهي ومعيش رجالة، فلسطين اهي والباب مفتوح اهو ومعيش رجالة شيله. احنا مش عايزين نوصل للواقع ده يا اخواني، انه الناس عايزة تتوب ومفيش رجالة، انه الناس هتتوب على نفسها ومفيش رجالة، انه الواقع مفتوح وكل ابواب الدعوة مفتوحة وما عادش في امن دولة يقولك ممنوع وانت رحت منين وجيت فين، وما عادش في حد بيقولك ممنوع، كل الدنيا مستنياكم، وفي الاخر معلش مفيش رجالة، مفيش رجالة تشيل دين. ابقس لحظة ممكن يوصل لها الصف الاسلامي في لحظة من اللحظات، لحظة ان الباب مفتوح ومفيش رجالة، ان الطريق مفتوح ومفيش رجالة، ان الناس مستنية تسمعنا ومفيش رجالة تتكلم. حتى متى يا اخواني؟ حتى متى نظل في هذا الوضع؟ لازم تتربى، لازم تكبر، وانت لازم تكبري يا اخوانا. مفيش بديل، اللي بقوله لكم ده هو او النار. يعني قصدك ايه؟ يعني قصدي اللي بقوله لكم ده والله ما هو كلام كده ايه عشان تبقى انسان كويس بقى ونبقى مع النبي على اساس في الجنة، عشان يا ابني ما تدخلش جهنم، عشان ما تمسكش النار، لازم تتربى وتعمل حاجة لدينك. تدبرت في سورة العصر سبحان الله العظيم، قلت فعلا صدق الامام الشافعي لما قال ان لو لم تنزل الا سورة العصر لكفت المسلمين. سورة العصر يا اخوانا جايبالك الفرق ما بين دين العوام ودين القرآن، في فرق ضخم جدا ما بين دين العوام ودين القرآن. والعصر قال لك يعني الزمن، قال لك يعني على مدار الزمن وتاريخ البشرية النتيجة كانت ان الانسان لا في خسر، لم ينجح احد الا اربع شروط، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، انسان كويس، ثلاثة وتواصوا بالحق، اربعة وتواصوا بالصبر. ايه بقى دين العوام ودين القرآن؟ الشرطين الاولانيين دول دين العوام، العوام ما يعرفوش حاجة عن ثلاثة واربعة، العوام بالنسبة لهم ثلاثة واربعة دي مش الدين، وكل ما بتيجي تكلم الناس فيهم او تكلم الناس في شرط من شروطهم او لازم من لوازمهم بيقولك ايه؟ هو ده الدين؟ انتوا مش فاهمين الدين، انتوا فاهمين الدين غلط، احنا اللي فاهمين الدين غلط، هو مش فاهم ان ده دين، مش فاهم ان ده شرط من شروط نجاته، ان ده دين القرآن. عشان كده بقول لكم في فرق بين دين العوام ودين القرآن. دين العوام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو ده الدين، الدين إن أنا أصلي وأصوم وأبقى إنسان كويس وأخلاقي جميلة، ده الدين عند العوام، أبقى إنسان طيب. عشان كده اسأل أي واحد مش ملتزم، أنت يعني مش ملتزم، يقول لك آه والله، لو هو من المقر يعني يقول لك، تقول له مش ملتزم ليه؟ يقول لك عشان أنا ما بصليش، وعشان أنا في رمضان ساعات بفطر. هو حتى تخيله عن الدين آمنوا وعملوا الصالحات، هو مش تخيل يعني بمنطق سورة العصر. اللي فينا دلوقتي ما بيتواصلش بالحق وبيتواصل بالصبر مش ملتزم اصلا، مش ملتزم بشروط من شروط النجاة، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر دول اتنين من اربعة، من اربع شروط للنجاة، يعني دول نص دينك، نص دينك، نص نجاتك، نص شروط نجاتك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. يبقى انا لما يبقى الفكر ده مش عندي اصلا، يعني نص نجاتي مش موجود اصلا، يعني نص ديني مش موجود. يا اخوانا دي مشكلة، ان دين العوام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، واللي مش ملتزم هو اللي مش عملوا الصالحات، واللي ملتزم هو اللي عملوا الصالحات. في حين ربنا قال لك لا، وتواصوا بالحق. حتى ربنا ما قالش وتواصوا بالطاعه، لان لو كان الحق هنا معناه الصلاه والصوم كان ربنا قال وتواصوا بالطاعه. ربنا قال تواصوا بالحق، معنى الحق ده بقى الحق اللي ضد الباطل، يعني تواصوا بنصره الدين، تواصوا بنصره الحق في الارض، تواصوا زي العهد اللي النبي عليه الصلاه والسلام خده على الانصار، وان تقوم السنتكم بكلمه الحق اينما كنتم لا تخافون في الله لومة لائم. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، مطرح ما كنت تقول الحق لا تخافش من اي حد مهما كان الناس. ده دين. يبقى اذا دين القران قال لك امنوا وعملوا الصالحات تبقى انسان صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تبقى انسان مصلح. هو ده شرط النجاة. يبقى اللي انا بكلمكم فيه ده عشان ننجو، عشان ربنا ما يغضبش علينا، عشان ربنا. اخواننا الدين نقص قد ايه واحنا عايشين؟ الدين نقص قد ايه؟ العراق راحت واحنا عايشين، ده معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ده معرات في صحفنا امام الله سبحانه وتعالى. احنا هنقابل ربنا، واحنا من ساعة ما اتولدنا لحد دلوقتي العراق راحت، وجنوب السودان راحت، وغزة اتضربت واتقتل اطفالها، وده احنا لو قعدنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتشتم، ولحد النهاردة بيسب في اوروبا عليه الصلاة والسلام، اشرف الرسل واطهر خلق الله عليه الصلاة والسلام. ده معرات بتصيبنا، مفروض ان احنا نحس بهذا الامر. عشان كده اخواني في الله، بلا نقد وبلا شدة، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وبلا نقد وبلا شدة، لازم نتبنى، لازم نتربى عشان نبقى رجالة، عشان نشيل دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان دين ربنا مش هينصر بخمسة مشهورين في الدنيا، مش هينفع، مش هيؤدوا. الموضوع اكبر من كده، الموضوع اكبر من كده. يعني زي عبد الله بن الزبير وهو بيحاربوه على باب الكعبه وبيقتلوه، فكل ما يقاتل حد يطلع له قال يقول لو كان واحدا واثنين وثالثا لقاتلتهم، ولكنهم الفا واثنين بيقول لو كان واقف قدام عشرة كنت قتلتهم، انما هعمل اف الف ورا الف ورا الف ورا الف وانا واقف لوحدي. سعد بن ابي وقاص لما قال للصحابه في الغزوه في الفتح بالفتوحات قال لهم احملوا معي وان طالع يجري على جيوش الاعداء، اخترق جيوش الاعداء وقعد يقتل ويقتل فيهم، شو قال نفسه لوحده فرجع تاني. ما هيعمل ايه؟ ما لوحده، هو اللي ربنا فتح له، بس هو لوحده اضطر انه يرجع تاني. هي دي القصة كلها الوقت يا اخوانا، ان مش هينفع ان نحمله معي. على رأي احد اخوانا يلا رجالة، رجالة مفيش رجالة اصلا، ضهرنا فاضي ولا ايه؟ مين اللي واقف؟ مين الراجل اللي واقف لدين ربنا؟ ساعة ما بيجي خطر على دين ربنا مين اللي بيقف؟ يلا رجالة. ما فين الرجالة؟ فين الرجال يا اخوانا؟ اين الرجال؟ حتى متى نفضل مش فاهمين ديننا، مش فاهمين ان ده دين القرآن، ده دين ابو بكر وعمر. عشان كده يعني عايز اتحدث معكم الليلة قبل ما نبدأ مع بعض في حتة مهمة جدا. يعني عايزين نعمل زي قاعدة كده الليلة، افتح لي قلبك بإذن الله، ولكن بعد ما اتكلم في الموضوع ده افتح لي قلبك. يعني احنا بقالنا فترة مشينا مع بعض، عملنا ايام تربوية وليالي تربوية مع بعض اللي سميناها ليالي دار الارقم، يعني استئناسا بليالي دار الارقم ومحاولة لإحياء فكرة دار الارقم في الأمة. رحنا المقابر، كلمنا عن المقابر، اتكلمنا، عملنا فكرة الجولة، يعني عملنا بعض حاجات كده، حضر فيها من حضر وغاب فيها من غاب، وبدأنا. فمهم جدا ان كل فترة نقف ونشوف احنا وصلنا فين، احنا بقينا فين دلوقتي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، قال لك هنا على للاستعلاء. يعني ايه؟ يعني ناس عالية، ناس همومها عالية ومشاكلها عالية. على دي الف مقام ومقام، كل ما هتعلى مشاكلك هتعلى وهمومك هتعلى. فافتح لي قلبك وتوقفنا قدام نفسنا، يا ترى وصلنا لفين؟ او يا ترى حتى بعضنا وصل لفين؟ يا ترى همومنا لسه زي ما هي ولا الهموم علت شوية؟ لما قعدنا قاعدة كده قريبا افتح لي قلبك، واخ قال انا مش عارف استمر على الطاعة ازاي، انا بطلع وانزل، واحد فرح جدا، واخ قال انا عايز اعمل الدين كله بس مش عارف ازاي. فرحت جدا. ليه؟ لان دي مشاكل ناس ماشيه على الطريق، زي مشكله نفق حنظله، دي مشكله واحد ماشي على الطريق فعلا. لما يجي واحد يقول لك انا قلبي تعبان، بص ايدك وشه دار اسجد لله شكرا. ليه؟ لان في واحد بيفكر في قلبه اصلا في وسط الواقع اللي الدنيا تايهه فيه او كثيرين تايهين فيه، في واحد مشغول بقلبه فبدا يدرك ان في مشكله. والوعي ده اول درجات الحل باذن الله. افتح لي قلبك. عايزين يعني بعد ما نخلص الموضوع اللي مع بعض فيه ده باذن الله نبدا نتواصل مع بعض شويه، نشيل الترابيزه دي بقى كده، ويعني ممكن كمان الميكروفون مثلا، ونسمع بعض كده يعني حاجه كده ايه، يعني نسمع بعض كده نشوف احنا وصلنا لفين، نشوف نتذكر مع بعض. لان 95% من مشاكل الوصول سببها عدم المواظبه على الاصول. في اصول زي اصل التربيه، زي اصل الاخوه، زي اصل الشحن واستمرار الشحن الايماني. 95% من المشاكل اللي قاعدين الوقت سببها اصلا انه مش محافظ على الاصول. فبتبقى فافتح لقلبك فرصة لتجديد الاصول تاني، لتجديد التذكرة بالاصول اللي صعب جدا ان حد يوصل من غيرها الا ان يشاء ربي شيئا. الموضوع اللي عايز اتكلم فيه بقى عشان ما نخرجش عنه، وهو البناؤون الجدد، وهو حديث يعني غصب عني عاطفتي يعني بتاخدني ان انا اقول لك انا شايف ان ده اخطر حديث في السيره، على الاقل في المرحله اللي احنا فيها دهيت، وهو حديث بيعه العقبه، وهو حديث شروط بيعه العقبه. النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وجاي الانصار يقولوا له هنشيل الدين يا رسول الله، انتوا هتشيلوا دين؟ ايوه، ما الدين لازم حد يشيله. طب استنوا بقى، في شروط الاول، شروط مش هقبل جندي يدخل الصف غير لما يبان عليها. شروط لو النبي عليه الصلاه والسلام جه هنا اهو ووقف هنا اهو عليه الصلاه والسلام وقال لنا الخمس شروط دي، مين فينا هيعمل زي ما الانصار عملوا؟ وهم بيقولوا له بعدها لنمنعنك مما نمنع منه اذرنا، بايعنا يا رسول الله، بيتوسلوا للنبي عليه الصلاه والسلام انه يرضى انه يبقى احنا موافقين عشان خاطرنا بايعنا عليه الصلاه والسلام. شروط بيعه العقبه، الشروط اللي يعني نقلتها من مسمى يعني بقت بيعه الرجال بقى خاص، دي شروط الجنديه لدين ربنا، دي شروط انك تبقى راجل، دي مقاييس الرجوله. مش كل حاجه في العصر الحديث دلوقتي بيعملوا لها مقاييس، دي مقاييس. يعني وانا بتكلم اخواننا في الشروط الخمسه لبيعه العقبه، كل واحد منكم يقيس على نفسه ويشوف هو راجل بنسبه كام في الميه، يشوف مستوى الرجوله، ده مقياس. مش عندنا عباده حساب النفس، محاسبه النفس، دول الخمسه تكتبهم كده وتعلقهم في اوضتك وكل اسبوع تبص كده وتشوف تحاسب نفسك، انا راجل ولا مش راجل؟ انا لو ايام النبي عليه الصلاه والسلام النبي كان يقبلني ولا لا؟ انا انفع ولا لا؟ انا اهل ان ربنا يقول لي وانا اخترتك جندي من الجنود لدين ربنا ولا لا؟ لان ان كان النبي عليه الصلاه والسلام مات فقد بقيت هذه الشروط، شروط الانضمام لدين رب للجنود اللي بينصروا دين ربنا. اللي هيعمل ده الجندي، اللي مش هيعملها ما يضحكش على نفسه بقى. وهو ده اللي احنا مع بعض عشان نحاول ان احنا كلنا نبقى كده. الشرط الاول اسمعوا بقى، شروط بيعه العقبه. الشرط الاول بس نحللها، مش هم بعد كل مباراه عاملين شويه قنوات كده تحليل التمريره وتحليل المش عارف ايه، كلام تضخيم التوافه، تضخيم السفاسف، ويقول لك البيان الفلاني بتاع فلاني ونحلل، ويقول لك تعالوا يا اخواننا كده نحلل شروط بيعه العقبه. الشرط الاول، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره. الله اكبر، على السمع والطاعه. طب بلاش الوقت نتكلم في السمع والطاعه، في المنشط والمكره دي مين اللي يقدر عليها دي؟ عارفين يعني في المنشط والمكره؟ ان الدين يا اخي في الله، ويا اختي في الله، ويا احبابي في الله، ويا ثروة الاسلام، ويا عز هذا الدين. اللهم انتهلك هذه العصابة، الملتزمين دول عصابة الاسلام في الارض. اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. ان في المنشط والمكره يا اخواني واحبابي في الله، يعني الدين ما عادش والشغل في الدعوة ما عادش حسب حالة حضرتك النفسية، ما عادش حسب رغبات حضرتك. الثانوية العامة بيقدموا لكل طالب استمارة ايه؟ اسمها استمارة ايه؟ رغبات. حضرتك تحب تدخل كلية ايه؟ واحنا نشوف بقى امكانياتنا ان احنا ندخلك كلية ايه؟ الموضوع ده ما ينفعش في الدين، مفيش حاجة اسمها استمارة رغبات. النبي عليه الصلاة والسلام الوقت النبي بيشتم في اوروبا، مفيش حاجة اسمها بقى حضرتك ترغب انك تنصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ده مش مواهبك وامكانياتك في الدعوة مثلا، مفيش الكلام ده. ان الموضوع يبقى فوق حالتك النفسية، مش النهاردة زعلان مع مراتي فماليش مزاج والله اتكلم في معلش حدش اخوانا يكلفني بحاجة اصل انا متضايق، مش النهاردة اصل انا يعني ايه في مشكلة مالية عندي كده او مشكلة في الشغل او مادة مقلق منها كده يعني، فانا ما والله مش هقدر اروح احضر الدرس بتاع النهاردة او الدرس العلمي بتاع النهاردة، مفيش الكلام ده. في المنشط والمكره ان الدين بقى فوق حالتك النفسية، ان الدين بقى فوق رغباتك ونزواتك وطلعاتك ونزلاتك، دين ربنا ملوش دعوة. زي بالظبط كده الموظف بيروح من 8 ل2 40 سنة من هو عنده 20 سنة وعنده 60 سنة، هل ما كانش في يوم متخانق مع مراته؟ كان فيه وراح. هل ما كانش فيه يوم كان ابنه مطلع روحه؟ كان فيه وراح. هل ما كانش يوم كان الهم قتله؟ كان فيه وراح. هل ما كانش فيه يوم ما نمشي طول الليل بسبب حاجة عارضة؟ كان فيه وراح. اهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك اللي عايز يدخل على كده. الدنيا مش اغنى من الدين، الدنيا مش اعز واعظم من الدين. في المنشط والمكره، شفت موظف الحكومة بيعمل ايه مع وظيفته؟ تبقى كده مع وظيفة الدعوة الى الله ومع الجندية لدين الله. على السمع والطاعة. السمع دي يا اخوانا، بس كلمة السمع، سمع مين يا اخوانا؟ تعالوا كده نكتب ورقة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جه كده قبل غزوة الاحزاب وقال للصحابة اكتبوا لي اسماء الرجال المقاتلين في المدينة، كتبوا له يمكن حوالي 1500 واحد ولا حاجة عليه الصلاة والسلام، تعالوا نكتب اسماء الملتزمين والملتزمات في المنصورة كده، وتعالوا كل الدروس الدينية والمعاهد العلمية ومعاهد القراءات ومعاهد اعداد الدعاء ودور تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية اللي في المنصورة، نكتب اسماء واعداد اللي شغالين فيها وقارن ما بين العدد ده والعدد ده، طيب فضيحة. هبقى دول فين اصلا؟ يعني كل الامم دي فين موجودة؟ فين الناس دي؟ هو السامع ده يعني تسمع، ده من البداية هتسمع ازاي وحراك غايب اصلا؟ ما انتش موجود. سيدنا موسى اللي قالوا له ان هنا قاعدون مئات الالوف من الملتحين والمنقبات، انتوا فاكرين اللي قالوا له دول ابو جهل وابو لهب؟ دول اخواننا اللي عدوا مع البحر، دول اخواننا اللي عدوا معاه، دول اخواننا اللي رضوا ان هم يسيروا ويسيبوا فرعون. انتوا معتقدين ان دول مين؟ ده مئات الالاف من الملتحين والمرقبات كلهم، واللي شربوا من النار في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة فشربوا منه الا قليلا منهم. انتوا فاكرين دول كانوا مين؟ ده دول اللي قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ده دول اللي فصل طالوت بالجنود ومش ورا طالوت، ومع اول نهر دنيا عبر كله امواقع، ده كانوا جيش من الملتحين والمرقبات. انتوا يا اخوانا عايزين نفهم القضية صح، عايزين نتخيل القضية صح عشان نقدر نشوف ايه المطلوب مننا. سيدنا موسى اهو كل الملتحين والمنقبات دول في الاخر بيقولوا له ايه، او الملتزمين او الملتزمات يعني بمعنى، وفي الاخر بيقولوا له انها هنا قاعدون اذهب انت وربك فقاتلا. طب وفين الرجالة يا اخوانا؟ ما القضية مش قضية عدد، القضية قضية فين الرجالة؟ قضية وطائفة من الذين معك، مش الكل ماشي، بس فين الطائفة دي حتى؟ فين اين هذه الطائفة؟ فين الناس اللي هتموت عشان قلوبها تنصلح؟ فين الناس اللي هتموت عشان تعمل حاجة لدين ربنا؟ فين الناس اللي هتموت عشان ربنا يستعملها لنصر الدين؟ وعلى اي ثغر من الثغور كان، على اي ثغر في اي موقع، اين هذه الخامة؟ اين نوعية نافقة حنظلة؟ الواحد من يوم الثورة قامت نفسه يقابل اخ يقول له نافقة حنظلة، نفسه يشوف نموذج. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، رايح يدور على مربي، رايح يدور على حد يوصله ربنا سبحانه وتعالى. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع. السمع اول حاجة التواجد في بيئة الايمان. ما انت هتتربى ازاي اذا كنت انت ما بتسمعش؟ اذا كان اخ لا بيسمع شروط الشرايط ولا بيسمع دروس ولا بيجي يقابل اخوانه عشان يسمع اخوانه، ده ما فيش سمع اصلا. ده هيعمل عكس السماع اللي هو الاقبال بقى في القرآن ايه؟ الاعراض. عشان كده ما يذكرش لفظ الاعراض لو تلاقي فيه مصيبة بعده. ومن يعرض عن ذكر ربه، عن القرآن بقى ومجالس الذكر وكده، يسلكه عذابا صعدا. انتوا فاكرين يعرض يعني معناه ان هو يكفر؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام هو واحد وعايش في المدينة ومن الانصار والمفروض ان هو بيسمى صحابي عند الناس كلها ومرضاش يقعد في الدرس بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. ده الاعراض، انه مش راضي يسمع، انه رغم ان ده مسلم وبيقول لا اله الا الله والنبي سمى معرض، لازم تسمع. امال توصل ازاي؟ امال تفهم ازاي؟ على السمع. طب ليه يسلكه عذابا صعدا؟ ليه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا؟ لان اللي مش راضي يسمع ده في ضلال صعدا، على طول منحنى الضلال في حياته تصاعدي. طول ما هو بعيد الدنيا قاعده كل يوم تجيب فتنه جديده، يبعد اكتر، الشهوات تدخل في قلبه كل يوم اكتر طول ما هو بعيد. ما هو اللي بعيد ده، انت بتقابل اخ كان من سنه كده وملتحي وما شاء الله، تقابله بعد سنه تلاقيه عامل سكسوكه ولابس سلسله، انت مستغرب ليه يا ابني؟ ولسه ما تقابله بعد سنتين انت لسه ما شفتش حاجه، ولسه لو قابلته بعد 5 سنين لو فضل زي ما هو كده. هو منحنى الضلال تصاعدي طول ما انت بعيد عن سماع الدين، طول ما انت بعيد. وان لم تحس بتاثير من الشكل من بره يا اخوانا، كل واحد فينا يا اخواني في الله، كل واحد فينا لما دخل من باب الجامع الدين غير في حاجه، مفيش حد فينا ما اتغيرش، كل واحد فينا الدين غير في حاجه، بس في واحد فينا الدين ما غيرش غير شكله بس، من بره طلع له دقنه ها، عارف يقول لك ادي يا عم علامه الصلاه وادي الدقن يا عم، تعالوا ما نتفاهم بقى مع بعض. لما يتنفذ هو الدين غير من بره، ممكن كان في معصيه وحشه قوي بيعملها وسابها، ممكن ما كانش بيصلي بقى بيصلي، ده قد في واحد الدين دخل غير ليله ونهاره، غير اهدافه واماله، غير وجهه حياته، غير نظرته لكل شيء بحاجة تانية. احنا عايزين التغيير التاني ده، انا مش عايز الدين اللي بيغير الشكل من بره وانا من جوه زي ما انا، وانا اخلاقي زي ما انا، وانا همتي وعزمتي زي ما انا، وانا دنيتي زي ما انا، عايزين الدين اللي بيغير تغيير حقيقي. اهو ده اللي بيسمع بقى، ده اللي دخل وسمع بقلبه ودخل سمع عشان يتغير. وانما لكل امرئ ما نوى، انا قلت لكم ممكن الاتنين يدخلوا نفس الدرس، نفس الدرس ايا ما كان اللي بيدي الدرس، واحد يخرج حياته متغيره وواحد يخرج بيلوم ضميره شويه وبعد كده عدت ومشت، وواحد يخرج ولا كان في حاجه. عارفين ليه؟ على حسب، مش على حسب، على حسب نية كل واحد هو داخل الدرس. في واحد داخل عشان يتغير هيتغير، ربنا وعده انه هيغيره، وواحد داخل عشان يتبسط هيتبسط، وواحد داخل عشان كل واحد وما دخل بقى كل واحد. وانما لكل امرئ ما نوى، انت تاخد على قد نيتك. انت قاعد نيتك ايه؟ نيتك طالب وصول الى الله. ربنا لو الشيخ اللي طلع يتكلم ما قالش حاجة، معرفش يقول كلمتين على بعض، ربنا هيرزق قلبك معاني توصلك اليه بنيتك، مش وانما لكل امرئ على حسب اللي اتقال في الدرس. خالص خالص يا اخوانا، وانما لكل امرئ ما نوى. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يبقى السمع ده التواجد في بيئة الايمان، حضور الدروس، سماع الشرائط، سماع شرائط العلماء، الاتصال بالعلماء، الاتصال باخوانك، لان كل واحد منهم سمع اللي انت ما سمعتوش فبينقلوا لبعضهم بقى وشاف اللي انت ما شفتوش، زي عمر وصاحبه اللي كانوا بيتاجروا مع بعض، كل واحد يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يوم ويرجع يقول للتاني اللي حصل في اليوم ده. والطاعه يعني ايه والطاعه؟ يعني حضرتك مش سمعنا واستمتعنا؟ ها كان الشيخ محمد يعقوب زمان يقول لك الاخوه تحب انها تهزق كده، الله شيخ النهارده هزقنا تهزيق، الله، ويخرج مبسوط جدا. يا ابني وانت مش ده الطريقه اصلا، مش ده المطلوب خالص. المطلوب ان احنا هنعمل ايه؟ عشان كده والطاعه. يعني ايه والطاعه؟ يعني عارفين نائب الطوارئ يا اخوانا، النائب في مستشفى الطوارئ بيسموه اندر كول، تحت الطلب. يعني اندر كول يعني نايم، مش نايم، جت حاله ينزل فورا، يعني ينزل فورا، يجي فورا، يعني يجي فورا، تحت الطلب، اندر كول. اهو احنا معادين ربنا اندر كول، احنا نواب طوارئ مع الاسلام، السمع والطاعه. ان انت لما تطلب تطلب، لما الدين يحتاجك يلاقيك. والطاعه معناها ان ما يبقاش الملتزم كلامنجي بتاع كلام. كنت بعمل بحث قريبا اسمه كلام منابر، معاني ذهب، بس للاسف بقى كلام. لما بنيجي نشوف تطبيقاتنا ليها في الارض مش موجودة. جميل ان احنا بنتكلم عن الزهد، بس هات لي اخ زاهد. جميل ان احنا بنتكلم عن الجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين، بس هات لي اخ بيعمل كده. جميل ان احنا بنتكلم عن الاخوة واذلة على المؤمنين، بس هات لي واحد ساعة ما خوزع قاله مستعد زي الصحابي يحط راسه في الارض ويقول له لا ارفعها حتى تطأها بقدمك. الاخوة اللي ربنا بنى بها الحياة دي ونشر بها الدين في الارض، كلام منابر على السماء وطاعت واشكال منجع. عشان كده ساعة الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل، هشتغل بقى رب مش هبقى كلامنجي، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة، ده بتاع كلام ومقضيها كلام، وعند البوت بيتصدم ان الموضوع ما هوش كلام. ما ينفعش الكلامنجي ده، الكلامنجي ده مش هيوصل لحاجة. الكلامنجي ده قنطار كلام في الميزان مش هيوزن زي مثقال ذرة من عمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى على الميزان بيقولك فمن يعمل يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو مثقال ذرة خير عمل هتشوفه وهتاخده يوم القيامة، انما من يتكلم مقدار الكرة الارضية ولا لها وزن ولا لها لازمة. عشان كده ساعة العرض على الله ها نختم على افواههم، البق اللي قاعد يتكلم بقى نظام اللسان والكلام ده مش نافع هنا في العرض على الله. الجوارح اللي هتتكلم تشهد عليهم بقى، هتشهد بقى كل جوارحك هتشهد. ليه؟ اللي اشتغلوا هم اللي هيتكلموا النهاردة. بتاع الكلام ده لا، حتى لما يتكلم هيتكلم كجارحة بتشهد، مش انت اللي هتخليه يتكلم. يعني ايه؟ يعني خلاص زمن الكلام عدى، دلوقتي بالعمل. مين العمل؟ عشان كده في القبر تلاقي الواحد واقف في القبر يدخل عليه واحد حسن الوجه طيب الرائحة كل حاجة حسن الصوت، يقول له من انت؟ يقول له انا عملك الصالح، انا عملك مش انا كلامك. عشان كده على السمع والطاعة، مش السمع والاستمتاع. مش سمعنا واستمتعنا، مين اللي بيقول سمعنا وهطعنا؟ مين اللي بيطبق على السمع والطاعة في المنشط والمكره؟ الموضوع ملوش دعوة بالاحوال النفسية، الدين ملوش دعوة. شباب اللي برا اللي عايزين يلتزموا دول ملهمش دعوة بمشاكلنا الاسرية، ملهمش دعوة بيوتنا فيها اكل ولا لا، ملهمش دعوة احنا معانا فلوس ولا لا، ملهمش دعوة انت مبسوط مع مراتك ولا لا، ولا انت متجوز ولا لا، ولا انت مراتك زعلتك النهاردة ولا، ملهمش دعوة. الدين ملوش دعوة. لو مشاكلنا الشخصية تحكمت في مسيرة الدين، الدين هيضيع. لازم الدين يبقى فوق كل اعتبار. مين بقى؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام موجود هنا اهو وقال من يبايعني على السمع والطاعة في المنشط والمكره يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. هم دول اللي ربنا نشر بهم الدين في الارض. لا شاء كفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد، انا شديت عليكم يا اخواني، زعلانين يعني بجد والله. طب تقاربوا كده تقاربوا كده تاني معلش. ولو زعلتكم برضه مفيش مشكلة. ايه اللي حصل يعني؟ مرة اخواني في الله نكمل شروط المرجلة في دين ربنا سبحانه وتعالى، نجمل شروط الجندية، اللي ينفع جندي واللي ما ينفعش جندي، اللي ينفع راجل واللي ما ينفعش راجل. ساعات لما اكون مسافر كده والواحد في ازمة فلاقي مكتوب على العربية اللي قدامي وانا راجع مثلا من مصر ولا حاجة، يا بخت من كان صاحبه راجل. اقول اه والله يا بخت من كان صاحبه راجل، يا بختنا والله يا اخواننا لو بقينا رجالة، رجالة مع دين ربنا ورجالة مع بعض. يا نهار ابيض، ده احنا هنعيش الجنة والله يا اخواني، والله العظيم هنعيش الجنة. ده احنا الجنة هي، الجنة هي بين ايدينا، هي ربنا جايبها لنا. كل اخ من اللي حواليك دول مفتاح للجنة يا ابني. عوني ليك على طاعات ما انتش هتقدر عليها لوحدك، عوني ليك على قطع مسافات الى الله ما كنتش هتقدر تمشيها لوحدك. كل يا اخوانا ده احنا ربنا مديهالنا اهو واحنا قاعدين كده اهو. كل واحد من دول باب فتح ليك في حياتك. نقدر النعمة اللي احنا فيها، نقدر. قابلني بعض اخوة كده كنت ماشي في اسكندرية فبيقولي انصحنا، فقعدت يعني دعت لهم مش عارف ايه ومشيت. بعد ما مشيت قلت انا ليه ما وصلتهمش انهم ما يسيبوش بعض ابدا يا ابني. ده ثروة. كل خمسة ستة مؤتلفين مع بعض ولا عشر مؤتلفين مع بعض، دول ثروة في حياة بعض. لو بس ما صغروش دماغهم مع بعض، وده قال لي وده عمل لي وده عمل لي بالاستيكة على ظهر ايدي كده اهوت، شوية الكلام الصغير اللي ما بين الناس وبعضها ده، لو كل واحد فيهم كبر دماغه فيهم قيمة اخوه، قيمة اخوه. المهم يا اخواني في الله نكمل بقى شروط البيع عشان نبقى يعني ايه خلصنا حاجة كده باذن الله سبحانه وتعالى، وان كنا ممكن نحاول يعني نختصر شوية او حاجة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، اثنين وعلى النفقة ها في العسر واليسر. الله اكبر، يعني ايه النفقة في العسر واليسر؟ يعني الرجل اللي كلمتكم عنه اللي قابلته البائع اللي كان بيبيع ده وساب شركة السجاير، فبيقول لي انا مراتي بتصل بيا بتقول لي بنتك ازازة الدواء بتاعتها خلصت 300 جنيه، وانا ما فيش في غيبي غير 3 جنيه الا ربع. الراجل ده يا اخوانا ممكن يقول وانا هعمل لكم ايه، ما عايش ولا هيموت نفسه عشان ال 300 جنيه يجوا. اهي دي ان انت تبقى عاطفتك تجاه دينك زي عاطفتك تجاه ابنك الوحيد، انك انت الوحيد في الدنيا اللي انت بتصرف عليه في العسر واليسر هو ابنك، لان لو معكش ابنك يموت. واحد بيقول لي بيقول انا ما كانش معايا في الموقف الفلاني دماغي جابت لي ان اشد شنطه واحده واجري. هو الراجل يعني جزاه الله خيرا بيقول ان الشيطان وسوس له في صدره فيه يعني ما عملوش. هنا بيقول لك كده، ما انا لازم، ما هو ابني هيموت من الجوع، ابني هيموت من المرض مثلا، طبعا ربنا هو الرزاق والشافي. انما انا عايز اقول لك النبي بيعلمنا عاطفتنا تجاه الدين شكلها ايه. الدين محتاج فلوس يا اخوانا، هنجيب منين؟ مفيش حاجه اسمها معايش. معايش دي ممكن واحد صاحبك يقول لك سلفتي تقول له والله معايش، ممكن واحد جنبك في الميكروباص يقول لك ادفع لي تقول له معايش. انما معايش دي مفيش حد بيعملها مع اولاده ابدا ابدا. ففي العسر واليسر دي الوحيد اللي انت بتعملها معاه في الدنيا هو ابنك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك تعامل الدين زي ما بتعامل ابنك، مفيش حاجه اسمها مفيش. الشباب دول كلهم عايزين شرايط وعايزين سيدهات وعايزين، وانتوا يا اخوانا والدين ده مش محتاج فلوس. انا دلوقتي قاعد اتكلم اهو، هو المسجد ده مش مصروف عليه عشان نقعد نتكلم فيه اصلا ها، وعشان نصلي تراويح رمضان فيه، مش متركب التكييفات دي كلها فيه، هي الكاميرا اللي بتصور الدرس دي مش بفلوس، ولا مش هينزل متصور على النت؟ هو ال- ال- ال- الموقع اللي هينزل عليه الكاميرا ده مش مأجر من سيرفرات عالمية؟ يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده موضوع الدين عايز فلوس، بل الدين عايز الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ده الدعوة عايزة شلالات فلوس، ده دي آية ما جاتش في الانفاق على الفقير، ده جات في الانفاق على اللي شغالين لدين ربنا وعلى انشطة الجهاد لدين ربنا. الدين محتاج شلالات فلوس. اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني اللي جعل الله لك قياما ده عمودك الفقري، ده العمود الفقري اللي انت من غيره تقع، تبقى زي الحلس البالي كده، زي القماشه اللي تعملها كده تقوم واقع كده، تبقى كده. فانت التي جعل الله لكم قياما، الفلوس جعلها الله برضو للدعوه قياما. المنصرين بيصرفوا على تنصير افريقيا مليارات ممليره، ممكن توصل ل 200 مليار في السنه الواحده دولار، يعني اضرب بقى في، يعني دخلنا في تريليون و200 مليار جنيه عشان تنصير قاره. تلاقي المنظمه التنصيريه عندها 6 مطارات في اندونيسيا، خربت شيطانكم، انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ بقى ما عندهمش وقت العربيات وسفن والكلام ده، من كتر النشاط طيارات املكهم ومطارات يعملوها على حسابهم عشان الشغل اللي هم بيشتغلوه. فلوس، الدعوه عايزه فلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك وعلى النفقه في العسر واليسر. مسؤوليه ان الدين يوصل للدنيا دي مسؤوليتنا، معايش ومفيش حاجه اسمها معايش. ما عشان كده يا اخوانا عايزين نفهم، هو الصحابه ما كانوش لاقيين ياكلوا ليه؟ هو انتوا فاكرين لان يعني هو كان في صحابي مش عارف يشتغل؟ لا، لان كان كله بيحوض على الدين. الدين محتاج والدين دبني ولازم انفق على الدعوه. مين فينا بقى اللي يطبق الشرط التاني ده؟ اللي يصرف على الدين مهما كان، مهما كان توفير المال اللازم للدعوه. اللي مش حاسس بالمشكله دي مش حاسس بيها لانه ما نزلش الشارع يدعو الناس. اللي هيشتغل في دعوه حتى اصحابه في دفعته ولا في وظيفته ولا حاجه هيبدا يحس انا عايز فلوس. ما هو يعني اتصرف بقى، اتصرف يعني ايه؟ والله شوف بقى ما انت لازم، لو انت واخد زوجتك معاك ومراتك فاهمه احساس الرساله ده هتخلع حته الذهب. طب وبعدين؟ ما عادش في غير حته الذهب، الذهب خلص. طب وبعدين؟ الفلوس خلصت. طب وبعدين؟ خدنا فلوس ما المشاكل دي يا اخواني احنا مش عايشينها، مش لان احنا ما مشيناش في طريق الصحابه اصلا. الفقر بتاع ابو هريره اللي اتلوى من الجوع وقع عند المنبر وجه واحد بيحسبه مصروع حط رجله على رقبته، والفقر بتاع الصحابه لما ربنا اذن ان اللي عايز يقعد جلسه خاصه مع النبي يطلع عشر درهم صدقه، ما كانش معاهم عشر درهم عشان مش جلسه خاصه مع فضيله الشيخ فلان ولا فضيله العالم فلان، مع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام معهمش عشر درهم. ما انتوا فاكرين ليه؟ ما هو لان الدين استنفذ كل ما في حياتهم. لازم عايز تبقى معاهم في الجنة عيش اللي هم عاشوه. ثلاثة، ثلاثة دي بقى الإرهاب بقى كله. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا نك وشي وشي كده صراحة كده صراحة يا عم ده دي الوقت مصيبة. أمر عن المنكر ده ليه حدش يجيب سيرته؟ ده مما يجب إخفاؤه من العلم الآن. ده يقول أخ بيقول لي في باب جواز كتم العلم. يا عم جواز كتم العلم مين يا عم؟ ده شرط من شروط المرجلة أصلا. يعني ايه؟ يعني كل منكر بيحصل في الواقع ده هدم في بناء الاسلام. ازاي تسكت على هدم في بناء الاسلام؟ ازاي تسكت؟ وانتوا عارفين لما حصل مشكلة حفلة هشام عباس هي الفجأة قاموا. وهو ليه قاموا كده؟ لانه فاهم انت امبارح كان في جدار بينك وبين الشباب. فامبارح كانت حركة زي دي معناها بقى ربنا اللي يعلم وحده معناها. فانت الوقتي الواحد ما فهمش الكلام ده غير سبحان الله العظيم. يعني ممكن مثلا ايه بعد ممكن رؤية ربنا يبعتها لك في وسط الاحداث اللي بتحصل عشان يفهمك هما بيعملوا كده ليه. ممكن فانت امبارح كان بينك وبينهم جدار فهم مش خايفين منك. انما النهارده الناس قدامنا اهو يلا يا رجاله يلا انزلوا ادعوا الناس كل جاهز ومستنيكم يلا. فهم عارفين ان هم مشلولين عارفين ان ما عادش فيه اهل باطل واقفين جدار بيننا وبين الناس. فلو فكر الامر بالمعروف ده رجع تاني او قول يا عم فكر دعوة الى الله رجع تاني هتبقى مصيبة عليهم. لان 90% من الشباب بينهم وبين الخروج من مستنقع المعاصي ان واحد يمدله ايده هو بيصرخ وبيقولك انا عايز اطلع. انت واقف على باب البير باب الزوحة تقول له انت ضايع انت هتغرق انت الوقت فيه حشرات هتاكل جسمك انت الوقت فيه ملاريا هتضيع. يقولك يا ابني عارف مدلي ايدك انت قاعدك والله لو شغلتلك 5000 شريط انا مش عارف اطلع لوحدي. يا عم انا راجل المخدرات مسممة دمي ومموتة عزمتي والبنت اللي بكلمها عاملة عليها حرب نفسية اني لو سبتها بقى المجرم الاوحد في البشرية. انا راجل مش عارف اعمل ايه. انا عايز واحد يمديلي ايد ويفهمني في ايه يفهمني واحد يوجهني. الناس دي محتاجة كده يا اخوانا. الناس دي مش محتاجة انك انت تبقى داعية فلان الفلاني عشان تنزل لهم. الناس دي محتاجة واحد عنده رحمة يمد ايده ياخدهم. كلمتين صغيرين جدا مع مد ايد هيجيبوا 5000 ضعف ميكروفونات مسكنة وقاعدين نصرخ في الناس نمد ايدنا للناس. فهم الوقت فحسين ان ما عادش فيه الجدار بتاع الباطل اللي كانوا بيسموها من الدولة ده اللي كان واقف ممنوع حد يدعو ممنوع حد يتكلم ممنوع ما عادش بقى. فهم عارفين انهم مشلولين فعارفين ان الفكر ده لو رجع خلاص اتمسح بهم الارض. هم ليه ما زايد بن عمرو بن نفيل كان بيقف في صحن الكعبة ويقول انكم لعلى باطل يا اهل قريش؟ مش معنى النبي لما قالها الدنيا ولعت؟ لان النبي ما قالهاش وروح بيته زي زيد بن عمرو بن نفيل. النبي قالها ونزل يكلم الناس في الارض. فهم ده هيعملوا له ايه؟ اشمعنى ورقة بن نوفل ما كان بيقول عليهم كفرة؟ بس ورقة بن نوفل كان قاعد في بيته بيقول عليهم كفرة ما في بيته. قول يا عم انت حر حرية الفكر هنا بتطلع بقى. انما ويستدلوا بيه على انهم من اهل حرية الفكر. انما واحد يقف على جبل الصفا ويلم لي الناس ويقول لهم انتوا هتروحوا في داهية لو ما فقتوش ورجعتوا الى الله ده مش هعرف احاربه. لان ده نزل بالحق وقل جاء الحق جه لحد الناس على طول وزهق الباطل. الباطل مش هيستعمل. فهو عارف انه مش هيقدر يواجهك. عارف انك لو نزلت وكلمت الناس هو ضاع. فلازم يولع الدنيا عشان يخوفنا من بس كلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس مجرد الكلمة يتخاف منها. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدر انك انت تدافع عن دينك. تدخل على الشاب وتكلمه وتطبطب عليه وتضحك معاه. كنت داخل مع واحد من اخواني دكتور احمد داخلين على تجار مخدرات. الراجل قام مطلع لنا سيف كده اهوت. ما هو بقى مين دول بقى وجايين يعملوا ايه؟ نزلنا قاعدين نضحك. اول ما شفنا بنضحك قام حاطط السيف وبدات الدنيا تتقلب خالص. واحد يسمعنا واعمل ايه ده انا والله مش وبدا الكلام داخل عليه. انا داخل بقول له انا يا عم انا مش جاي اجلدك انا جاي ادعوك الى الله. بس رسالة. اربعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره. راجل لو المهمة 1000 سنة هو مستمر عليها. وعلى النفقة في العسر واليسر. بيصرف على الدين زي ما بيصرف على ابنه بالظبط. مش حاجة اسمها معيش مش مع الدين الكلام ده. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اربعة وعلى ان تقوموا لله. لا تخافون في الله لومة لائم. في الحديث الصحيح رواية تانية: وعلى أن تقيموا ألسنتكم بالحق أينما كنتم لا تخافون لومة لائم. انا هقول انا الدين احتاجني، يعني ايه ان تقوموا لله؟ يعني كل ما الدين يحتاجني هقوم. يعني ايه؟ يعني النقاب كان بيتحارب قبل الثورة، اقوم اقوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتشتم، اقوم ولازم يبقى ليه دور. يعني كل ما الدين يحتاجني هيلاقيني. والذين معه، معه يعني انا معاك يا رب، انا مع دينك، مفيش مشكلة دينك هيعديها. عارف يقولك في ترجمة الصحابي مثلا فلان، يقولك ولم يغب عن مشهد واحد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقبة ان مفيش مرة ديننا ده وتخلف، كل مرة الدين بيحتاجك بيناديك. امال مين يعني يا اخوانا؟ امال بص وراك يعني من زمان يعني، والواحد اتعلم كده ما تبصش حواليك، ما حدش هيطلع لو انت ما طلعتش، ما حدش هيطلع، ما تبصش حواليك. للأسف فوق ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. وعلى ان تقوموا ما، ولو الدين احتاجك 100 سنة انا مع الدين. صحابة كان كل ما يرجعوا، ها رجعنا بقى اهو وهنبدأ نفتح محلاتنا تاني، يلا الغزوة اللي بعدها. يرجعوا يلا نفتح محلاتنا، يلا الغزوة اللي بعدها. في 9 سنين 130 معركة، 30 غزوة و100 سرية. تعرف يعني ايه كل شهرين غزوة او سرية؟ تعرف يعني ايه ناس عايشة عشان الدين؟ يطلعوا بني المصطلق وراجعين من بني المصطلق واحداث بقى وقتال ومقتولين، ويرجعوا على حادثة الافك شهر كامل في رمضان، الدنيا بتلف حوالين نفسها، يا دوبك لسه بيفوق من حادثة الافك. الحقوا ده غطفان وقريش وقبائل العرب جايالكوا ب10,000 مقاتل. 10,000 ده يعني رقم، يعني انت عارف يعني ايه؟ يعني الحروب زمان كانت 100 قصاد 100، 30 بيحاربوا 30 دي كانت الحرب، دي السرية دي. عارف يعني 10,000 يعني حرب عالمية، حرب عالمية. 10,000 يقعدوا شهر ابنه في الخندق وشهر محاصرين في الخندق، يرجعوا الخندق الناس يمشوا بالليل، يعني يا دوبك على الفجر كان خلاص انتهى الخندق، روحوا بيتهم كل واحد ما لحقش ياكل في بيته حتى من التعب، جايين يصلوا الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد بقى اللي زوجته طبخاله واللي والدته طبخاله، يلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام طالع بعد صلاة الظهر يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يعني ما هوش فاضي يروح بيته أصلا، يقول لمراته يا اخوان، ويطلع رجولة. وعلى أن تقوموا لله، ما فيش حاجة اسمها الدين احتاجني واسكت. أنا راجل أندر كول، انا راجل زي نائب الطوارئ تحت الطلب، زي الجنود الغرب كده لما القائد في الجيش يقول للجندي مهمة يقول له كونسيدر الضن، اعتبرها انتهت خلاص، سمعنا وقطعنا خلاص، الموضوع خلص. راجل مع دينه. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم. لا تخافون في الله لومة لائم يعني ايه؟ يعني زي الصحابي كده اللي هو اسمه رضي الله عنه، اللي هو اللي قتلوا ابو لهب، اسمهم ايه؟ ايوه معاذ بن عمرو، من معاذ بن عمرو من الجموح، لما معاذ بن عفراء لما كان اتجوز، فكل ما يجيله فلوس يطلعها لله، كل ما يجيله هدوم يطلعها لله، كل ما يجيله، فمراته مش عارفه تعمل ايه، ده صاحب عيال، فكلمت اخوها، فاخوها بيكلمه يعني مش هيدفع طبعين حاجه لعيالك، قال له ايه؟ قال له: ابت نفسي، ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار، مش هقدر، انا قدام جهنم، مش ممكن ربنا يبعت لي حاجه ومش هعملها حجاب بينه وبين جهنم. ادي ولا يخافون لو متلائم، زي اللي مراته بتكلمه وزعلان انه طلع الفلوس صدقه، قال لا اني لا ينتظروني جزاء ما افعل، حور عين في الجنه، لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها، واني لمضح بك من اجلهن ولست بمضح بهن من اجلك. بيقول لا، الدين خط احمر في حياتي، تقربيش من ديني، ها ما تقربيش من ديني. هو ده زي سعد بن ابي وقاص كده، ها والله لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الامر ما تركته. ولا يخافون لومة لائم، ده ديني، انا ديني ده خط احمر. 90% من الشباب يا اخواننا عارفين مش عايزين يلتزموا ليه؟ تتخيلوا ليه؟ لو واحد محتك بالشباب تخيلوا ليه؟ عارفين ليه؟ خايف، ها مش عايز يسيب. اه طبعا في اسباب قويه، بس انا سبب خطير جدا وكتير جدا مش هقدروا منه، خايف من تريقه اصحابه لما يدخل الجامع، خايف من التريقه اللي هيستلموه بيها، وهيبقى منظري ايه، وهيقولوا عليا ايه، وهيتريقوا عليا، ده هينكلوا بيا، ده هيعملوني مضحكات، خايف من تريقه اصحابه. فتخيل لا يخافون لومة لائم، ده اللي عنده دين. بقى رقم 5، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. الله اكبر. وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، ودي اللي ساعتها الانصار قالوا له لنمنعنك مما نمنع منه ازرنا، الازار ده اللي هو حوالين وسطك ده، هو اللي بيسترك ده، هو لنمنعن، ده مش نساءنا وولادنا، ده مما نمنع منه ازرنا. بايعنا يا رسول الله، فوالله اننا لاهل الحرب واهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. بيقولوا له يا رسول الله بايعنا، بايعنا، بيتوسلوا ان احنا موافقين، رغم انهم عارفين ابعاد الكلام كويس جدا. وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، يعني ايه؟ يعرف واحد يدخل على واحد قاعد مع اولاده في بيت، ياخد عيل من عياله ويخرج وصاحب البيت يسيبه؟ مش ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك كده، ابنك في البيت. الوقت النبي بيقول لك انا مطلوب حيا او ميتا من قريش ومن الفرس ومن الروم، انا مطلوب. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض بيعة الحارثة بن المسنة الشيباني، المسنة بن حارثة الشيباني، لانه قال له امنعك وانصرك ولكن دون العرب، ماليش دعوه بالفرس، الفرس لا طاقة لي بهم. والمسنة بن حارثة الشيباني ونفسه اللي لما اسلم في عامل ونفوت بعد كده بعد فتح مكة، هو اللي راح حارب الفرس، هو كان السبب في انهيار الدولة الفارسية، هو كان سبب، سبحان الله. انما وقتها والنبي بيعرض عليه في اخر مكة قال له لا العرب بس، انما فرس لا. فالنبي عليه بيقول لهم انا مطلوب حيا او ميدا، انا وانتد، انا في الانتربول العالمي مطلوب، ده لازم يجي. مكة دي كانت فاتكان العرب يا اخوانا. كنت بكلم بعض اخواني اول امبارح عن غزوة بدر، فقول لهم هو مشكلة غزوة بدر ماشي، ليه ربنا ممدكم بألف من الملائكة، ب3000، ب5000، ليه كل ده ليه؟ لان انا مش داخل حرب مكة، لو داخل حرب مكة يا عم مش مشكلة، انما انا داخل حرب الفاتكان. اوروبا كلها جيوش هتطلع حمية، وامريكا واستراليا وامريكا، العالم كله هيتقلب عليا. هو لو كنت بحارب بلد عادية كان ماشي، انا بحارب الارض المقدسة بتاعت العرب. فمعنى خروجهم ليا في بدر ان العرب دي كلها تخرج ورانا، وده كان عشان كده المعركة الحقيقية لم تكن بدر، وانما كانت ليلة بدر، وانما كانت ليلة بدر. وعلى ان تمنعوني انا راجل وانتد مطلوب عالميا دلوقتي باسم الاوثان المقدسة والاصنام المقدسة، عدو الاوثان وعدو بتاع في العالم، الروم عايزيني والفرس عايزيني والمشركين عايزيني، انتوا هتاخدوني في البلد. يعني شفتوا بن لادن مثلا اخوانا، او النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كان اخطر من بن لادن. انا عايز نسقط الواقع. وقتها شوفوا بن لادن لما دخل السودان حصل ايه، لما راح افغانستان جيوش العالم راحت افغانستان عشان فرد، عشان شخص. النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كان في الواقع اخطر من هذه الشخصية عليه الصلاة والسلام. فتخيل بقى بطولة الانصار انهم يرضوا ياخدوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما بقولك انت عضكم السيوف وان ترميكم العرب عن قوس واحد، انتوا عارفين معنى انكم هتاخدوه ايه، والانصار بيتكلموا مع بعضهم قبل ما يقروا البيع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده انتوا هتقفوا في وش العالم. وعلى ان تمنعوني، شوفوا بقى النبي بيقولهم ايه، تعاملوني زي ابنك، يعرف حد يدخل البيت ياخد ابنك ويخرج وتسكت له؟ لو الدنيا كلها جت عشان تاخدني انتوا هتمنعوني؟ موافقين يا رسول الله. شوفوا احنا بقى اخواننا كام عيل اتخذ من البيت واحنا احياء، كام عيل اتخذ من حظيرة الاسلام واحنا احياء، العراق اتخذت واحنا احياء، وجنوب السودان اتخذ واحنا احياء، والصومال اتشقت 5 واتخذ الجزء اللي باقي منها واحنا احياء، وغزة ضربت بقنابل الفوسفور واحنا احياء، وايه كمان ده احنا لو هقول في سوريا مناظر القتلى، يعني بتفهمك ان احنا فعلا عايشين. حكام العالم دول عصابة، دول اكابر مجرمين، دول مجرمين، سواء حكام العرب او حكام الغرب. ان انسان يشوف الظلم ده ويسكت ويكتفي بسحب سفير ولا بتنديد ولا ده اكرام، وكل ده واحنا عايشين، وكل دول بيتاخدوا من حظيرة الاسلام واحنا عايشين. يبقى اذا شروط الجندية لدين الله، شروط المرجلة البناؤون الجدد اللي عايزين يبقوا بنائين لدين الله، اللي عايزين يبقوا من البنائين الجدد زي البنائين الانصار والمهاجرين اللي بنوا الدين زمان، بنوا لانهم وافقوا على الخمسة دول. اللي عايز يبقى من البنائين الجدد لدين الله لازم يوافق على الخمسة دول. لازم النبي عليه الصلاة والسلام لو واقف هنا اهو، مين يبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره؟ السمع انك تتواجد في بيت الايمان وفي دروس الايمان وتسمع وتحضر وتبقى وسط اخوانك ووسط شيوخك ووسط السمو والطاعة، ما تبقاش كلامانجي ولا بتاع كلام في المنشط والمكره. الدين ملوش دعوه بحالتك النفسيه، ملوش دعوه انت بتضايق النهارده، مخنوق النهارده، مش طالبه معايا النهارده، الموضوع ملوش دعوه بالدين، ملوش دعوه برغباتك وامنياتك والدين دين. وعلى النفقه في العسر واليسر، الوحيد اللي بتصرف عليه في العسر واليسر ابنك، ما فيش حاجه اسمها معايش، ابنك هيموت، هتتصرف يعني هتتصرف، حتى لو شحت لو وقفت على باب جامع الدين لازم. ما احنا في الاخر بتلاقي في ناس تنزل بتشحت من الناس عشان دعوه، يبقى الدين زي ابنك، النفقه في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تسيبش الدين قاعد ياخد خبطات. هي خطه امريكا لهدم نظام مصر السياسي قبل الثوره كان ايه؟ يقول لك 1000 جرح في جسد النظام مبارك، يعني ايه جرح على جرح على جرح على جرح، صغنانيز في الاخر هيقع من طوله. عارفين يعني هو المنكرات دي 1000 جرح في جسد الاسلام، كل معصية، كل حالة زنا، كل حالة مخدرات، كل شاب ضايع، كل حالة حب حرام، كل حفلة غنائية والعياذ بالله بيحدث ما يحدث بعدها من كل ده 1000 جرح في جسد الاسلام. هو ده فكر الغرب اصلا لما بيحب يهد حاجة، 1000 جرح في جسد الاسلام. فانت ما ينفعش يسيب الجراح دي، انت بتتعامل ان ده واحد واقف مع واحدة وده واحد واقف مش عارف بيسمع ايه وده واحد. لا يا حبيبي، ده على ده على ده على ده، دينك في الاخر بتقطع. 4 وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم، او على ان تقيموا ألسنتكم بالحق اينما كنتم لا تخافون في الله لومة لائم. 5 وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. فقال الانصار لنمنعنك مما نمنع منه ازورنا، بايعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المعاني دي يا اخواني عشان تتحقق فينا لازم مرجلة، لازم مرجلة، لازم نبقى رجالة. قلت لكم يا اخواني ان التربية ما فيش بديل عنها خالص. عايزين يعني نرفع شعار كده، يوم مع مربي بسنة لوحدك، يوم مع مربي بسنة لوحدك. عايزين ان شاء الله باذن الله ده يبقى فكرنا. وقلت لكم ان التربية مش معناها ان احنا هنا مثلا ده درس تربوي وهنبدأ بقى نشوف ونعمل ايام تربوية ونتعلم مع بعض فن الدعوة انا فرض وده درس. انت احنا مش زي زمان، الوقت الواقع كله لازم نتربى على ايد الواقع، لازم تتربى، لازم تروح مسجد التوحيد وتشوف الدروس اللي فيها وتحضر للعلماء، لازم تروح مسجد الصديق وتشوف النشاطات اللي هناك وتحضر، لازم تروح جماعة الشرعية وتشوف دكتور عبد الرحمن الصاوي درسه النهاردة ايه، جمعة درسه بكرة، من مغرب العشاء درسه كل سبت بإذن الله، وتحضر وتشوف في ايه. لازم كل باب دين موجود برة في الواقع ده باب رحمة ربنا فتحه لك، لازم تستفيد منه، لازم ترتبط بيه. واحنا هنا بنحاول نكون بيئة واحدة واحدة. تلكوا باشمهندس علي يعني بيدي الاجازات القرآن بالقراءات العشرة ويحفظ قرآن معانا، موجود معانا، هتلاقيه في كل درس موجود. اللي عايز يحفظ اتكلمنا المرة اللي فات، يعني في حاجات كتير هنبدأ نعملها مرة واحدة ايا ما كانت الظروف والاعاقات، ولكن احنا مستمرين باذن الله سبحانه وتعالى. ايا ما كانت العوارض اللي يعني انا ممكن اضطر ان اقف ليها، حد منكم يضطر ان يقف ليها، ولكن احنا مستمرين باذن الله سبحانه وتعالى. استفيدوا من الواقع كله يا اخواني، ربنا يسددكم يا رب. انا عايز نتيجة بس الظروف اللي احنا فيها الفترة اللي انا فيها الفترة ديت يعني مع اخويا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه كده ويبقى جندي من جنود ربنا في الارض ان شاء الله. فانا مش هنقدر نعمل حاجة في وسط الاسبوع ده، ولكن الجمعة الجاية ان شاء الله هنعمل جنة الحب في الله، هتبقى ليلة الحب في الله باذن الله سبحانه وتعالى. معنى يعني لا ينقص الملتزمين الله حتى يغيروا العالم، ان احنا نحب بعض بصدق ونرتبط مع بعض بصدق ونقرب من بعض بجد ويبقى بيننا مجدعة ورجولة وتواصل وحب ونعيش الجنة. يعني انا سميته جنة الحب في الله لان انا حاسس انه جنة، كل ما بتكلم عن الحب وقعد وسط اخواني بحس ان انا في الجنة ان شاء الله باذن الله. تبقى الجمعة الجاية كلموا اخوانكم بقى عشان يبقى الموضوع على اكبر نطاق نقدر ان احنا نعمله بيه، يعني نحاول ننشر الفكرة فعلا، ننشر فكرة الحب في الله. ولو جالي 100 خطبة في المنصورة الفترة الجاية هتكلم عن الحب في الله وهتكلم عن الخوف في الله، لان دي مش معاني، مش درس حلو والسلام عليكم وعليكم السلام، ده خط سير حياة، ده انقاذ واقع، ده من اخطر المعاني اللي لازم ترجع ان شاء الله باذن الله. بعد العشاء باذن الله هنقعد مع بعض هنا بقى نص ساعة. دكتور احمد سيف معنا، ايه وهيرجع على صلاه العشاء. طيب خلاص، هو يعني انا لو دكتور احمد سيف معانا بقى يقعد معايا باذن الله سبحانه وتعالى، لو عموما يعني على اي وضع ان شاء الله بعد العشاء نقعد مع بعض جلسه بقى ايه في الحته دي كده يعني يناسب هذا الامر باذن الله، جلسه افتح لي قلبك، يعني زي ما قلت لكم اعرف وصلنا لفين، اعرف احنا فين اصلا، احنا فين يعني طلعنا ما طلعناش، ايه المشاكل اللي مقابلانا. طب انا الوقت سمعت كلامك ده هخرج واخبط راسي في الحيطه يعني ولا اعمل ايه؟ يعني انا قدامي مشكله، نبدا نتناقش مع بعض. احيانا مشكله تعطلك سنه هي كان حلها يعني ممكن في 5 دقايق كانت تتحل. الواحد ياما يعني عانى من هذا الامر ونفسه ان اخوانه ما يعانوش من هذا الامر. الحاجه الثانيه زي ما قلت لكم 95% من مشاكلنا في الطريق الى الله هي نسيان لاصول الوصول الى الله. في اصول كده، اصول صغيره جدا لما نبدا نتذكرها مع بعض واحنا بنشوف مشاكل بعض باذن الله تبقى ايه يعني هتبقى تجديد لهذه الاصول عندنا كلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صياما ترضى به عنا، اللهم ارزقنا ذكرا لك ترضى به عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أنر قلوبنا، اللهم أحيي موات قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم املأ صدورنا بنور من عندك يا رب العالمين. اللهم قوي في رضاك عزمنا، قوي في رضاك عزمنا، قوي في رضاك عزمنا. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في اي ثغر شئت. اللهم املأ حياتنا بطاعتك، اللهم املأ حياتنا بطاعتك. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انتقم من بشار واعوانه، اللهم انتقم من بشار واعوانه، اللهم انتقم منهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم دافع عن اخواننا في سوريا، اللهم دافع عنهم، اللهم دافع عنهم، اللهم